الأخ يسأل يقول: نحن نعلم أن السلف اعتادوا أن ينظروا إلى أنفسهم عندما يروا المعصية من عوائلهم، فهل هذا يعني أننا أن السبب في معصية عوائلنا أو في عدم التزام عوائلنا بسببنا، مع النظر هل أن الله عز وجل قال: لا تزر وازرة وزر أخرى، فأن هذا هو المراد بالسؤال. أقول: بارك الله فيكم، كل ما يصيب المؤمن أو ما يصيب الإنسان بصفة عامة يكون له شقان، شق من جانبه وشق من الجانب الآخر. إذا نظرنا إلى أي حادث أو أي مصيبة يصاب بها الشخص، فإنه أقول إذا نظرنا إلى أي مصيبة يصاب بها الشخص فلا بد أن ينظر لها من جهتين، ينظر لها من جهة الشخص نفسه ومن جهة الجانب الذي أصابه. يعني مثلا لو أصيب شخص بحادث، قد يكون هناك تقصير من جانبه، ولا يعني هذا أن المسؤولية ككل ستحمل له على هذا التقصير، ولكن الذي أصابه بالحادث قد يكون متحمل للجانب الأعظم. فكذلك نحن الآن في أهلينا أو السلف الصالح كانوا إذا وجدوا عيبا أو تقصيرا من أهليهم قالوا إن ذلك بسبب ذنوبنا، بمعنى أن الله عز وجل قدر عليهم ذلك من باب تخفيف الذنب وتكثير الخطيئات والابتلاء والرغبة في زيادة الحسنات لهم بصبرهم ونحو ذلك، فيصبرون على ما أصابهم. هذا الجانب الذي ينظر إليه من قبل الشخص، ولكن لا يعني هذا أنه تحمل وزر أهله أو أنه لا يحصل من أهله إلا بسبب ذنبه، ولكن هو يتهم نفسه وينظر إلى الجانب المتعلق به في مثل هذه المصيبة. أما من جانب الأهل فإنهم يوجهون ويعذرون ويبين لهم أن هذا معصية لله وأنه لا يجوز، فلا يكون الذي من جانب الشخص اعتذارا عن الأهل، ولا يكون تحملا لما يعني يقصر فيه هو، فكل شخص مسؤول عن فعله، وقد يكون كما قلنا من باب رفع الدرجات. فهذا يكون